فلا حياة له، وإن كانت له حياة فإنما هي حياة بهيمية يشترك فيها مع أرذل المخلوقات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، وهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا. ولذلك تجدون الصحابة كأنهم أحياء بينكم، وتجدون الأئمة المتبوعين وغيرهم من أئمة الإسلام كأنهم أحياء بيننا، نذكرهم صباح مساء ولا يغفلون، يغفل الناس عنهم طرفة عين. فالحياة الحقيقية بقدر استجابة لله والرسول، وأحيا الناس أعظمهم استجابة لذلك. وفي قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إشارة أن الاستجابة أصلها في القلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب. ففي الآية تحذير من ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. ولذلك كان من المعلوم ضرورة من دين الإسلام وجوب الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام. وذلك قال الطحاوي رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز رحمه الله شارحا هذه المقولة قال أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقول وقياسه. ثم ذكر أن البخاري رحمه الله روى عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولذلك نفى الله الإيمان عمن لم يستجب لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء به عن ربي من الوحي، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية يقسم رب العزة بأجل مقسم به وهو ذاته المقدسة، فلا وربك، يقسم على نفي الإيمان عمن لم يحكم الرسول في أمور دينه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين. ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي القلب مستسلم لا يجد غضاضة من الاتباع ولا حرج من الامتثال. ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه ويسلموا تسليما، وهو كمال الانقياد وكمال الطاعة وكمال الاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم فكأن الله عز وجل قد أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق. وعند الامتحان تعرف أو تعلم هل هذه الأمور الثلاثة يعني يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم يسلموا تسليما، قال تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإيمان أم لا؟ وإذا أردت أن تعرف ذلك من نفسك فانظر عند ورود أمره فيما اتبعت به ما يخالف سنته من المتبوعين وغيرهم، هل تسلم لقوله وترضى وتنقاد أم أنك تعترض عليه بكيف ولم؟ فالإيمان لا يتم إلا بالرضا التام والتسليم التام الكامل للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك فقد تم إيمانه، ومن تم إيمانه دخل الجنة ربه. ولذلك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، أو ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا رواه مسلم. وعند أبي داود من حديث أبي سعيد: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجبت له الجنة. كم كلمة؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. هذه الكلمات تحتها التزامات كثيرة. الرضا بالله ربا، لا يميل قلبك عنه طرفة عين، ولا تلجأ إلى غيره، ولا ترجو غيره، ولا تؤمل سواه، ولا تصرف شيء من عبادة لغيره، ترضى به ربا. وبالإسلام دينا، تراه أنه الكامل، أنه دين الله الذي رضيه لعباده وأتم عليهم به النعمة وأكمله لهم، وأن الله لا يقبل دينا سواه، وأن له أركان وشروط وواجبات، ومحمد رسولا. كيف أنت مع اتباعه، مع تعظيم سنته، مع الاستجابة لأمره؟ مع محبته وتعظيم سنته وأصحابه إلى غير ذلك. فهل أنت راض بالله ربا حقا، وبالإسلام دينا حقا، ومحمد رسولا حقا؟ إن كنت كذلك وجبت لك الجنة، فاسعى في تحقيق ذلك. ونأخذ أمثلة من سيرة الصحابة والسلف والأئمة في الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من يقول هذا؟ من لو وزن إيمان الأمة مع إيمانه لرجح إيمانه، الصديق الأكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو الذي أنزل الله في حقه مع رسوله: لا تحزن إن الله معنا. يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال ابن بطة معلقا بعد أن أورد هذا الأثر في الإبانة: قال هذا يا إخواني الصديق الأكبر، يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيه وبأوامره، ويتباهون بمخالفته، ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. وهذا الأمر كان دأب الصحابة كلهم رضي الله عنه وأرضاه. ثبت في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. سووا صفوفكم فقط. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. قال أبو أمامة: فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من النكدة، أي من شدة النكادة، من شدة زحام الناس في الحج في الموسم، يسقط صوته وهو راكب، فربما وقع صوته على ظهر صاحب له فيأخذه الرجل فيناوله الصوت فلا يأخذه منه حتى ينيخ بعيره فينزل، ثم يأخذ صوته بيده. فكان ثوبان لا يسأل الناس شيئا، وهذا ثابت عن عدد من الصحابة. وقد ثبت في المسند عن أبي مليكة قال: ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق، وكان خليفة رسول الله، وكان الأمير رضي الله عنه وأرضاه، ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه. فقالوا له: أفلا أمرتنا فنناولكه؟ فقال: إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل أحدا شيئا. وأبو جري جابر بن سليم أعرابي جاء من البادية قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، أي رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. ربطه بالله وتوحيده في أمور حياته كلها. قال: فقلت: اعهد إلي. فقال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هذا الامتثال. لم يقل له الرسول: لا تسب الشجر والحجر، إنما قل: لا تسب أحدا، أي بشر، امسك لسانك. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وعن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء يقول للنساء: استأخرنا. وهذا شأن المرأة، أن لا تتقدم على الرجال. قال: يقول للنساء: استأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافتي الطريق. قال الراوي: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالشيء من الجدار فيشقه من لصوقها به. هذا الامتثال. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب ثم نهى عنه، فرأى في يد صحابي خاتما من ذهب فأخذه من يده فخلعه ثم رمى به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة للصحابي: خذ خاتمك فانتفع به، يعني أعطي زوجتك، بعه، لأن المال مال من؟ ماله. والرسول لم ينهه، إنما قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ قال: والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: ثبت عند الترمذي وغيره عن المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العشاء بمكة ثم انصرف، قال: فأخذ بيدي وخرج إلى البطحاء، بطحاء مكة، قال: ثم خط عليه خطا، يعني خط على المسعود خطا، أجلسه في مكان وقال: هذا خط، خط بماذا؟ خط خط. وقال له: لا تبرحن خطك، فإن انتهى إليك أحد فلا تكلمه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته، قال: فبينما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، أشعارهم وأجسادهم لا يجاوزون الخط، كله شعر جن، قال: لا يجاوزون الخط، ثم يصيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا خط السنة حفظ من أذية الجن بسبب هذا الخط، وقال: لا تبرح خطك. مثال آخر في صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان فقال له رجل: كيف كنتم تفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ابن أخي، إن كنا لنجهد. قال: والله لو أدركناه لحملناه على العناق، وما جعلنا قدميه تمس الأرض. فقال: يا ابن أخي، لا تقل هذا، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، أي برد شديد، حتى إن الرجل كان ليحفر لنفسه الحفرة يستدفئ بها من شدة البرد، واجتمع عليهم الخوف، واجتمعت عليهم الأحزاب وتحزبت، ونقض اليهود العهود. وفر المنافقون وانسلخوا يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الصحابة قال: قد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ كم الأجر؟ عظيم جدا، يكون مع الرسول في الجنة. قال: فلم يجبه منا أحد. ثم رجع ثانية يصلي، ثم جاء فقال: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ فلم يجبه أحد. ثم رجع مرة ثالثة فقال: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ فلم يجبه أحد. قال حذيفة: فوقعت رجله بي. فقال: من؟ قلت حذيفة. قال: قم فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا، وفي رواية: ولا تذعرهم علي. قال: فخرجت فكأنما أمشي في حمام، أي في دفء، امتثال السنة. قال: فخرجت فكأنما أمشي في حمام، فأتى القوم ورأى أبو سفيان يصطلي بالنار من شدة البرد، قال: وضعت سهمي في كبدي قوس في كبد قوسي، ولو أردت أن أصيبه لأصبته. وتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. قال: فجئته بخبر القوم. قال: فرجعت فكأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابني البرد حين فرغت. لما انتهى من هنا من أمر السنة أصابه البرد. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال: قم يا نومان، قم يا نومان. انقلب البرد إلى دفء ببركة اتباع السنة. أمر أعظم من ذلك، روى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. يكرر هذا، فقالوا: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ من بعث الجيش؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. من عقد لواءه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أخشى إن تركت شيئا من أمر أن أزيد. هذا مبدأه في الحياة. قال: فوجه أولئك، فكانوا كلما، وفي رواية: فخطب أبو بكر ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثه. فكان هذا الجيش إذا مر بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عنده، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. فلقوا عدوهم فغنموا ثم رجعوا سالمين، فثبت أولئك على الإسلام. كيف حفظت الجزيرة باتباع هذه السنة ولم يرتد الأباعد؟ إنما ارتد من حول المدينة فقاتلهم الصديق حتى ثبت الله بسببه الإسلام. وهناك قصة أخرى لأبي هريرة مع السنة وتعظيمها وامتثالها. حين أصابه الجوع وقعد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمر به أبو بكر فسأله عن آية وإنها لمعه، وما سأله إلا ليشبعه، فمر ولم يفعل. ثم مر به عمر فسأله عن آية ولم يسأله إلا ليشبعه، فمر ولم يفعل. ثم مر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تبسم، قال: وعرف ما في وجهي وما في نفسي. ثم قال باهر: الحق. ثم قال باهر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق. فلحقته فاستأذن فأذن لي. قال: فرأى قدحا فيه لبن فقال: من أين لكم هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلان. قال باهر: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أحد ولا على أهل ولا على مال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صدقة بعث بها إليهم ولم يصب منها شيئا، وإذا جاءه هدية أصاب منها وأرسل إليهم فأشركهم فيها. قال: فقلت، أي في نفسي، وما هذا اللبن في أهل الصفة إن كنت لا أحق أن أصيب منه شربة فأتقوى فيها بها، وإنهم إذا جاءوا فأمرني كنت أنا الذي أسقيهم، فما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، من هذا اللبن. ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت فدعوتهم فجاءوا فسلموا واستأذنوا، حتى إذا أخذوا مجالسهم من البيت قال: باهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ القدح فاسق القوم. قال: فأخذت القدح فكنت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي، فأخذه فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فتبسم فقال: باهر، قلت: لبئك رسول الله. قال: اقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت، ثم قال: اشرب فشربت، ثم قال: اشرب فشربت، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فناولني، فأخذه فحمد الله وسمى ثم شرب الفضلة. قدح يكفي 70 من الصحابة من أهل الصفة، ولكن لم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه بركة السنة، لا يعترض عليها بالعقل، وإن شاهدت الواقع على خلافها، إن رأيت شيئا بعينك تبصره والسنة تخالفه كذب نظرك وصدق السنة. ولذلك في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذه القاعدة، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. عن معاوية بن قرة قال: حدثني أبي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار. يعني وجد الرسول في وقت قميصه، القميص الثوب، أزراره مفتوحة. قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه. قال: فمسست الخاتم، خاتم النبوة. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر لا يزرران أزرارهما أبدا. هذا السنة. وكان الصحابة يشددون على من يخالف السنة. ثبت في صحيح مسلم أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، والخذف يضع حجرة على يده ثم يرمي بها، حجرة صغيرة ثم يرمي بها. قال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقأ العين. هذا حكمها حكم النشاب منهي عنها. لماذا؟ لأن لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد، أي هذا القريب عاد للخذف، فقال له ابن مغفل: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. فما كلمه. وفي صحيح مسلم أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. من يقول هذا؟ من بعض الناس يأتي يتعنتر يشدد. رسول ماذا قال؟ لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، أي للصلاة. قال فقال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يجتمعن مع بعضهن ماذا يقول بلال بن عبد الله بن عمر؟ والله لنمنعهن. من الذي قال تمنعوه؟ رسول عليه الصلاة والسلام. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وذلك قال مخلد بن الحسين، قال للأوزاعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تقل لعله كذا لعله أراد كذا، اجعل نفسك المخاطب بالسنة. وقال معاذ: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وروى ابن بطة عن أبي العباس الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول: ما الفتنة الشرك؟ يعني ليس الفتنة الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. لماذا قال الرسول هكذا؟ يعترض على السنة. قال: وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. قال ابن بطة: فالله الله إخواني، احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة أن يصيبكم ما أصابهم، فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحضكم عليه من مسألته، فقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان الإمام أبو معمر القطيعي من شدة إدلاله بالسنة يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، إياكم والبدع إياكم والبدع، حتى مات. وحكي في ترجمة حاتم الأصم أنه قدم رجله اليسرى يوما سهوا عند دخول المسجد، والسنة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى. قال: فتغير لونه وخرج مذعورا وقدم رجله اليمنى، فقيل: ما ذاك؟ فقال: لو تركت أدبا من آداب الدين خفت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وسلسلت فيه الشياطين وغلقت أبواب جهنم. هذا قول من؟ فقال عبد الله: قلت لأبي: قد نرى المجنون يصرع في رمضان. ماذا الرسول قال؟ سلسلت الشياطين. يقول عبد الله: قد نرى المجنون يصرع في رمضان. فقال: هكذا الحديث، لا تكلم في هذا، أي لا تتكلم في هذا، سلم وأؤمن. ولما احتج بعض الناس على ابن عباس في متعة الحج فقالوا: إن أبا بكر وعمر يفعلانها، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ وكان مالك رحمه الله يقول: ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وكان أبو حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وكان الشافعي يقول: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وكان يقول: إن قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقول عرض الحائط. وكان مالك من شدة تعظيمه للسنة لا يحدث إلا وهو على وضوء، إجلالا منه لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد أن يحدث توضأ وتهيأ ولبس أحسن ثيابه، فقيل له في ذلك فقال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المبارك أن مالك كان يحدث فجاءه عقرب فلدغه في 16 موضعا، والإمام يتغير لونه ويتصبر، فلما انفض المجلس فقلت يا أبا عبد الله رأيت منك اليوم عجبا. قال جاءني لدغني عقرب ولم أكن لأقطع الحديث إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيوب السختياني لما حج سألوه أن يحدث، فكان إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى. وكلكم يحفظ قصة الجذع الذي بكى حين فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخطب على جذع فصنع له منبر فصعد عليه ليخطب، فحن الجذع حنين العشاق وجعل يبكي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وسكته، وقال في رواية فلو لم أسكته لبكى إلى يوم القيامة. فكان الحسن إذا روى هذا الحديث يقول يا معشر المسلمين جذع يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أولى بذلك. وكان أنس يقول قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال سفيان الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا وعملت به ولو مرة واحدة. قال إسماعيل بن عياش حدثنا بشر بن عبد الله بن يسار وسواده بن زياد وعمر بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم أي السلف والصحابة والتابعين والأئمة اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الزمان الاعتراض على السنة كثير، فما عسى أن يكون في زمان أضحى أهله يستهزئون بسنة النبي وبأوامره. هذا قاله ابن بطة في زمانه، وابن بطة متوفى 387 للهجرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن المقدام ابن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما مثله؟ السنة، وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي رواية عند الترمذي ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته. ما في تعظيم للسنة، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي حديث أبي رافع قال عليه الصلاة والسلام لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال أيوب السختياني إذا حدث الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأجبنا عن القرآن أو فأتنا بشيء من القرآن فاعلم أنه ضال مضل. قال ابن حزم: لو أن امرأ قال لا نأخذ ما إلا ما وجدناه في القرآن لكان كافرا بإجماع المسلمين، لأنه مكذب للقرآن، لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا يقول لا نأخذ إلا من القرآن. قال الشعبي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار. وقال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، فالنجاة في السنة وفي تعظيمها ونشرها والاستجابة لها. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قيل لوليد بن مسلم شيخ الإمام أحمد: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. وقال الحربي عن إمام أحمد: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. يعني يربى الصغار على هذا، هو الذي ألقى في قلوبنا منذ أن كنا غلمانا اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. والتمسك بالسنة وإظهارها والاستجابة لها تدخل العبد في أمور في الدنيا والآخرة، أهم ذلك أن تكون له الجنة. في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم مضاعفة الأجور كما قال ابن مسعود فيما صح عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. روى الترمذي عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلب الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قلت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: أجر 50 منكم. ثم الهداية والتوفيق وأن تطيعوه تهتدوا. ثم ثناء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد مدح المستمسكين بالسنة عند غربة الإسلام فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. في غير رواية مسلم قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس. ثم نصر الله وعونه وكفايته للمتبع. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافي من اتصف بأمرين اثنين: الاتباع والإيمان، الاتباع والإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا، فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة. وقال: فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليه بالكفار. قال: فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. فمدار النصر والظهور، قال، مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. فإذا وجدت المتابعة وجد النصر والظهور، وإذا انعدمت المتابعة انعدم النصر والظهور. وقال قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس الناس إليهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم. مثال: من الذي آذى الإمام أحمد وقعد له المقاعد وعذبه وسجنه وعاداه وألب عليه الولاة؟ من هو؟ من هو؟ الوزير أحمد ابن أبي دؤاد، أكثر مسلم لا يعرفه، وليس له ذكر، وكان له مكانة في الدولة ومنصب ورئاسة ووزارة، ويأتيه العلماء ويجلسون عنده. هذا الإمام أحمد، من لا يعرف الإمام أحمد؟ ومن يعرف أحمد بن أبي دؤاد؟ قال: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. قال: لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. قال: فالحذر الحذر من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا لمذهبك أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا. كان أبو عثمان الحيري يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. ثم ما يرجى بالسنة حسن الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم. يقول عبد الحق الإشبيلي المالكي رحمه الله: إن سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله، وإنما يكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، أو لمن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه أي عن السنة، ويأخذ في غير طريقه، فيكون عمله ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا على الحوض إذ جئ بكم زمرة، فأخذتم أي جماعات، فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. قال ابن القيم: هذه الطرق التي خالفوه فيها في الآخرة هي الطرق التي خالفوا بها طريقه وطريق أصحابه في الدنيا، فمن خالف طريق الرسول في الدنيا عليه الصلاة والسلام وطريق أصحابه سيخالف بينه وبين رسوله عليه الصلاة والسلام. فالسنة هي الحياة، ومن استجاب لها حي، وهي العاصمة من كل فتنة. ولذلك أعظم فتنة ستمر على الناس فتنة الدجال، وما خلقت فتنة إلا من أجلها. يأتي بما يحير العقول، تمشي معه الجبال من الطعام وأنهار الماء، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تمطر أن تخرج نباتها فتخرج، يمر بالخريبة فيأمرها أن تخرج كنوزها فتتبعه الكنوز، يأتيه الرجل فيقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك تؤمن بي؟ قال: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني إنه ربك اتبعه. فتنة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ عليه فواتح سورة الكهف عصم من فتنته، من قال الله ربي لا أشرك به شيئا فتن عصم من فتنته. وذلك يخرج إليه شاب من المدينة يمنع أصحابه فيغلبهم فيخرج إليه، فيتلقاه مسالحه أي أصحاب السلاح، فيريدون قتله فيقول بعضهم: ألم يقل لكم ربكم لا تقتلوا أحدا دونه؟ فيأتون به الدجال، فيقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بالحديث من هذه الفتنة. فالسنة هي النجاة، وهي العاصمة، وهي السعادة، وهي الطمأنينة. فمن أراد الحياة الطيبة فعليه بسنة نبي عليه الصلاة والسلام، انشرها في الناس وعظمها. المعاصي لا تؤثر في ذهاب الخيرات مثل البدع والمخالفات. ولذلك قال العلماء: كان من أعظم أسباب دخول التتر ديار المسلمين ظهور البدع والإلحاد والشرك في الناس، هذا أعظم مخالفة للسنة. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، ويجعلنا من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، ويديم علينا نعمه، وأن يحفظ ولاة أمورنا بحفظه، وأن يكلاهم بعنايته، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة لباس الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده وإخوانه، وأن يحقن دماء المسلمين ويأمنهم في ديارهم، ويرد المشردين إلى ديارهم، وأن يرحم الشيخ زايد ويرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له قبره، ويجمعنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم، ويجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يجزي القائمين على هذا الصرح العظيم خير الجزاء، ويثقل به الموازين ويزيد به الحسنات، وأن يوفق لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.